الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في المقصد السادس في باب الإمارات. احنا في اول الكتابين، الجزء الاول اذا تذكرون، قلنا الكفاية تشتمل على كم مقصد؟ معنية كده. خمسة من المقاصد في الجزء الاول حرف لهم صاحب الكفاية. مصدر اول في الاوامر، الثاني في النواهي، الثالث العامي في المفاهيم، الرابع في العامي والخاص، الخامس في المطلق والمقيد والمجمل والمقيد. خمسة مقاصد في الجزء الاول. الان ثلاث مقاصد ويا خاتمة ريا جزء بهذا الجزء الثاني. فهذا هو المقصد السادس عن من يلحق عن الامارات. ايش الامارات؟ بعضها شرعية وبعضها شرعية، مثل ما مثل خبر الواحد او الاستصحاب لو قلنا بانه امارة وليس بأصل. وبعض الامارات ماذا؟ شرعية عقلية، مثل ما مثل الظن بناء على الانسداد والقول بالحكومة. عند امتداد باب العلم الظن يكون حجة ولا يكون حجة؟ ومن هو الحاكم بحجيته؟ بناء على مسألة الحكومة، فما يجينا ان شاء الله مسألة الحكومة على عقل يكون، فراح يصير الظن حجة. ماذا حجة؟ شنو؟ عقلية، لأن العقل حكم بريء بحجيته. فالمقصد الثالث تلزيما في الإمارات الشرعية والعقلية. ثم إن صاحب الكفاية قدس الله روح الشريف يقول: وقبل أن ندخل في مباحث الإمارات المعتبرة شرعا وعقلا، لا بأس وأن نتعرض إلى القطع، مباحث القطع. شوية نتكلم شوية عن القطع. وإن كانت مباحث القطع ليست أصولية، شنو مباحث القطع؟ بل هي أشبه بالكلامية. هذا الشيء إذا ليست أصولية وأشبه بالكلامية، ليش تريد تحكي عنها هنا صاحب الكفاية؟ ليش تريد تحكي عنها؟ يقول: لشدة مناسبتها بالمقام، لها مناسبة شديدة بمقامنا، لذلك نبحث عنها. هذا كلام الكفاية يحتاج إلى توضيح. كم نقطة تحتاج إلى توضيح السالة؟ أولا صاحب الكفاية قال مباحث القطع ليست أصولية، هاي النقطة الأولية. ليش؟ النقطة الثانية قال أشبه بالكلامية. ليش؟ من قال؟ النقطة الثالثة قال نتعرف لمباحث القطع. ليش؟ لشدة ارتباط قديما بمقامنا. هاي ثلاثة، بل الثلاثة يعني يحتاج لهم توضيح. أما النقطة الأولية وهي أن مباحث القطع ليست أصولية، فلأن المسألة الأصولية هي، لأن المسألة الأصولية شنو هي؟ ما هي المسألة الأصولية؟ هي تلك المسألة التي توجب القطع بنا بالحكم الفرعي. هذه أول اتفاق، أول اتفاق الأول على بيننا. قلنا المسألة الأصولية شنو؟ علم الأصول عبارة عن تلك المسائل. أول الدرس، أول الدرس من الدرس الأول، علم الأصول عبارة عن مسائل بل تقع نتيجتها في من في تحصيل القطع بالحكم الشرعي. إذن فالمسألة الأصولية هي تلك المسألة التي توجب القطع. أكرر، خلصت النقطة الأولية. أكرر، فالمسألة الأصولية فتوجب القطع بما بالحكم الشرعي. أما النفس القطع بالحكم الشرعي بعد ما أنا ما نقول مسألة أصولية. أكرر أكرر، أقول المسألة الأصولية ما هي؟ ما توجب القطع بالحكم الشرعي. أما النفس القطع بالحكم الشرعي لا يمكن أن يكون مسألة أصولية. هذا نتيجة المسألة الأصولية. مسألة الأصولية البحث عن ما يوجب القطع بالحكم الشرعي. أما نفس القطع اللي بيه اليوم نريد نحكي عنه، القطع بعد ذلك مسألة أصولية. فلأجل هذا السبب صاحب الكفاية قال بأن مباحث القطع ليست أصولية. بهذه النقطة اللي بينها. ثم الأمر الثاني اللي يحتاج إلى توضيح شنو؟ أن مباحث القطع أشبه بالكلامي. ليش أشبه بالكلامي؟ لأن في علم الكلام عن من يبحث؟ ها؟ عن أحوال المبدأ. مبدأ عن منه؟ الله عز وجل والمعاصي. عن أحوال، أحوال عن شنو؟ صفات أفعال، صفات المبدأ أحواله. ومن جملة صفات المبدأ الذي لا بد من البحث عنها بني. فأحدثوا على فالخلاصة عند الكلام نبحث عن أحوال المبدأ. وإذا اتضح ذلك، وإذا اتضح ذلك نقول في مباحث القطع، مباحث القطع قلنا أشبه بالكلامية. لماذا أشبه؟ لأن في مباحث القطع عن أي شيء نبحث، من جملة ما نبحث عنه هو أن القاطع هل يصحن يثاب لو وافق قطعه لو وافق العاملة، وهل يعاقب لو خالف قطعه أم لا؟ والثواب والعقاب فعلان من أفعاله لا تعد وجه. فالبحث عن صحة ثوابه وعقابه هذا القاطع بحث بالتالي عنه، عن حالة من حالات، عن فعل من أفعال الله عز وجل. فلذلك مباحث القطع صارت أشبه بالكلامية. لماذا أكذا؟ لأنه في علم الكلام نبحث عن أحوال المبدأ وأفعاله وصفاته يعني، وفي مباحث القطع نبحث عن صحة عقاب القاطع وثوابه عند الموافقة والمخالفة. والثواب عقاب فعل من أفعال الله، يعني نبحث عن فعل من أفعال الله. فيكون كلام هذا أشبه بالكلام. لا بأس أم لا بأس. الأمر الثالث الذي قلنا لا بد أن نتعرف، قال صاحب الكتاب مع أن مباحث القطع أشبه بالكلامية لكن لشدة مناسبة هذا المقام نتعرض لها. ما هو وجه المناسبة؟ ما هو وجه المناسبة؟ من جهة أنه إحنا في المقصد السادس قلنا عن من نبحث؟ عن من نبحث لنا؟ عن الإمارة ومن المعلوم الإمارة حجة في حق من؟ في حق غير القاضي. أنا الذي ما قاطع بالحكم الإمارة حجة في حق. أما إذا قاطع بأن صلاة الجمعة واجبة فالإمارة لا تكون حجة في حقي، لازم أنا أخذ بقطعي. الإمارة حجة في حق من لم يحصل له. القاضي فإذا كانت الإمارة حجة في حق من لم يحصل له القاضي، إذن من المناسب قبل أن نبحث عن الإمارات نبحث عن من؟ قلينا ما عن القاضي، لأن في المرتبة الأولى القاضي إذا ما موجود ناخذ الإمارة، فمن المناسب نبحث شوي عن القاضي. طيب يلا أبويا يا صاحب الكفاية ندخل في القاضي، راح ندخل الآن في مراحل القطع، بس هاي شوي الآن هنطبقه وبعدين إن شاء الله ندخل في مراحل القطع. ولذلك يقول بدة تصرف المقصد السادس في بيان الإمارات المعتبرة من تبرقة من شهرة من إجماع من ظن انسدادي السيوحة المعتبرة شرعان مثل خبر الواحد، لو معتبر عقلان مثل قلنا جنو الظن عند الانتداد بناء على مسلك حكم نقطة. وقد لا يخوض في ذلك فيما في ذلك تحت الامارات ان شاء الله خوض الامارات يجينا بعشر المادرش شهر اقل اكثر ان شاء الله. لا بأس بصرف الكلام الى بيان بعض ما للقطع من الاحكام. انت ينسوا احكام القطع شو الحكم راح تبين يا صاحب الكتاب؟ سبعة يبينها في سبعة فصول في سبعة امور العقل سبعة احكام في سبعة امور. وان كان خارجا من مسائل تعرض لمسائل القطع خارج المسائل الفنيات عن فن الاصول وفي القروض بيان لها تعرف لانه في علم الاصول المسائل الاصوليه ما تحصل لنا القطع بالحكم فما يحصل قطع ومسائل الاصول اما ليس القطع ليس مسائل الاصول اي واحد. وكان اشبه بمسائل الكلام بعد قطع اشبه بمسائل ليش اشبه بمسائل الكلام؟ لان مسائل الكلام يحكي عن احوال المبدا وهنا نبحث عن احوال ماذا؟ عن انه يصعق القاطع عند الاصابه وعقابه عند وهذا بحث عن صحة العقاب وكان بحث عن ستر وفعل من أفعال وكان أشبه بمسائل الكلام. يا بشي إذا خارج من مسائل الكلام وكان أشبه بمسائل الكلام شليش يا مولانا تتعرض لإحنا؟ يقول لشدة مناسبته مناسبة البحث عن القطع مع المقام مع مقامه من تحت عن الإمارة هاي بشدة من نتعلم. لا بأس بصرف الكلام إلى بيان بعض ما القطع لا بأس. ليش لا بأس؟ ليش لا بأس بيقول لي أو صرف تشير تقول إيه صرف أو لا بأس صرف عم يكثر لا ليش لا بأس بصرف صرف الكلام إلى القطع ليش لا بأس؟ لشدة مناسبته مع مقارنة شدة لا بأس بصرف هاي المناسبة وشو قوة المناسبة أنا بريان سجلت لأن إمارات حجة في حق غير القاطع فأولا لازم أن نبحث عن القطع طعن. الآن رح نفعل ماذا يا أخي؟ شويونة أو بعد نفس القطع ماذا؟ شوي رح نفسر نفسي أصبر على أريح. أول درس بالرسائل، أول درس بالرسائل، أول درس اللي واحد يدوسه ستة كروسينو إلى داسين رسائل. أول درس بسم الله الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم مو مهم ترى. ها اعلم يوم تعلم. في بعض النسخ الرسائل موجود، عند نسخة طويلة موجود بيع قاعد. ترى مو مهم بعد لا تطور هنا أنا أعلم. أعلم إن شاكي إن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي فإما أن يحصل له القطع أو الظن أو شنو؟ لا، فإما أن يحصل له القطع أو الظن أو الظن في الأمر الظن أو الظن أو الشان المقدار بعد كامل إذا يفعل لا تتبع لي الساعة الثانية لابد لك أن أخذ له القطع من اللازم يعطب قطعه ونعم ما هي تغمسها المقدار كامل. بسم الله الرحمن الرحيم اعلم أو فعلم إن المكلف هاي ما تفكر المكلف ان المكلف اذا التفت هاي عباره ليش شغل ترتيبه لان عباره الكفايه الان نار الى هكذا المكلف اذا التفت الى حكم شرعي فاما ان يحصل له القطع او الظهر اخذ الفراش كان يقول انا شو هاي عباره اريد ان العب فيها اغير فيها يعني الوجه الناس بعدين ان شاء الله يتبين بعدين هم يتبين شوف انا ايش اقول إن البالغ إذا وضع عليه القلم هذا التغيير الأول شيخ الرفاع شن جايب المكلف إحنا مش جايب البالغ إذا وضع عليه القلم قلت ما أنا أكبر الكلام أنه هذا التغيير لداعي بفاكه بنكته يولا بعضهم قال كما ليس بداعي هذا التغيير بلا تغيير بس يولا بس مكلف يقول يقول ماذا البالغ اذا وضع عليه النتيجة واحدة ولعل تعبير الشيخ الانصاري اقصر من ذلك الشيخنا يقولون بناء على الكلام تعرف الشيخ الأنصاري يصير ذكر إذا ارتفتها بعد ذكر مستدرك لأنه ما دام مكلف بعد المكلف بعد مدته ليش يقول بعد مدته على الكلام تعرف أحد يعني النكتة هكشي بعرض نشيركم أن النكتة هذا الشيخ الرفاعي قال يعني صرف تغييرها قال مكلف إذا قلت مكلف بعد ايش تقول إذا ارتفتها إذا التفت بعد ايش تقول إذا أتريد يقول إذا التفتي يكون مكلف تشيله يكون شو تقول؟ يقول بعد بس قد واحد يقول صاحب الكفاية قال البالغ إذا وضع عليه القلم فهم كذلك إذا وضع عليه القلم بعد ما إلى معنى نقول إذا التفتي صاحب الكفاية هم قال إذا التفتي قال إن البالغ الذي وضع عليه القلم إذا التفتي إذا افترض أما أنا ما أرى وإذا وضع على الأرض هو إذا تفترض وضع عليه القلب فتبع ما أنا إذا ما مصرد ما وضع عليه القلب الشهار المهام ترى يا أخي يطول هواي وإنهم جواب هذا أن المقصود من القلم إهنا أنا مو قلم بالفعل التفلية الفعل لا بس هذا أنا بناهي بس لقبضي وإتبع فايدة على أي حال بل فرد إشكال على الآخر صغير صغير وأعبر في العشر أنه إشكال يرد على الآخر أنه من كبير إن البالغ إذا وضع عليه القلم كلمة البالغ زائدة هذا بس هذا أربع كلمة البالغ زائدة وسيدة فيه غير ما يخالف إذا خالف البالغ خالف فلنمنع لكن كلمة بالغ لا تجيبها ليش؟ لأن أنت قلت إذا وضع على القلم هذا بعد يغني عن كلمة البالغ لا اعتقد تطول هذا الكلام تطويل هذا مقال علمية هذا شنو لا احسن اذا وضع عليه القلم احسن حتى يدخل ماذا يطلع المجنون وبدأ الى اخره او القادر يخرج غير القادر الى اخره فالخلاصة اعلم ان البالغ هذا مؤمن هو صاحب الكفاية الان في تعبيره قدس الله سره ليس بالمهم هذا عنده يعني الان يجي مو المهم هو عند هذا غير العبارة مو لاجل هذا مؤمن حتى هذا ايش ان البالغ الذي وضع عليه القلم اذا التفت الى حكم شرعي لحد الان احنا نمشي وياها ويا شيخ الرسائل تمام ما عدنا ويا شيخ الرسائل ماذا مخالفه ليش ما مخالفه الشيخ قال مكلف واحنا قلنا بالناس مو مهم كلمه لا تطول احنا مخالفه لكن مو مهم وليس نظرنا متوجه الذي نظرنا متوجه الان من الان اذا التفت الى حكم شرعي فعلي الشيخ الرسائل ما قاعد يفعل احنا قلنا فعليين ليش قيدنا بالفعلي ها الشيخ ما قاعد يفعل احنا ليش لان الحكم اذا لم يكن فعلي فالقطع به لا اثر ها واحد يقطع الحكم الانشائي الى اثر ذلك إذا لم نتفعل عن الضرورة الفعلية كما نجي النبل إن شاء الله هذا الباشر غير بحوله وقوته عز وجل إذا ما وصل لنا في الفعلية لا فائدة فيه قطع لا يكون منافس على أي حال فإحنا قيدنا بالفعل لهذه المسألة أن الآثار القطع إنما يكون منافس إذا كان متعلق بالحكم الفعلي إذا التفت إلى حكم فعلي شرعي فعلي قيدنا بالفعل لأن الإنشائي القطع به لا أثر ظاهريا او واقعي ظاهريا هذا التغيير الثاني ظاهريا الشيخ الانصاري ما ذكر ظاهريا او واقعي بس قال بس الى حكم شرعي ومقصود من الحكم الشرعي هو الواقع فقد واحد يقول لي يقول شيخنا والله ما تقول لي انت منين انت فتت منين انت مش مقصوده الواقع ولعل مقصوده الواقع والظاهر وعبط عبارته يكفينا عن عبارة مضبطة منين كانت ان مقصود خصوص الواقع اقول اكو قرينة في كلام الشيخ الانصاري ايش قال الشيخ الانصاري فاما ان يحصل القطع او بعد شنو كمل لي الظن او الشك هو من الظن او الشك بمن يتصور بالحكم الواقعي واما الحكم الظاهري قطع الشك او الظن لا يحصل ده معروف عن قطع او الظن او الشك يتصور فيما بالحكم الواقعي حكم الواقع في علم الله مرة اقطع به مرة اظن مرة لا اما الظهر الظهر يعني معناه شنو متولد منين من الامارة او المتولد منين من الاصل اذا اكو امارة راح يحصل لي قطع بعد الحكم الظاهري الحكم الظاهري هو هذا شفع من ظهر عمل الشيء شفع عمل الشيء وهكذا اصل اذا عندي اصل اؤدى الى حكم ذات الحكم راح اقطع بعد اظن عمل الشيء اشفع عمل الشيء فالشك او الظن لا يتصوران فيما في الحكم الظاهري فقط يتصوران في الحكم الواقعي وبما ان الشيخ الانصاري قال ان المكلف اذا التفت الى حكم شرعي فاما ان يحصل له هل قطع او الظن او الشك قال الظن شك من يتولد بالحكم الواقع فلا بد نقصده من حكم الواقع بس الشيخ اخذ الخراساني يقول لا وجه للتقييد بالحكم الواقع لا طاقة في الحكم بين ان يكون واقعي او يكون ماذا؟ ها؟ ظاهر. انا قاطع بين الحكم سوف نوضع منعكس. بعد ليش نقيد الحكم الا من واقعي معك؟ بوضوح ان القطع بين الحكم الظاهري ايضا منعكس. فالبلاطة شيخ الحمصاء الاخر شنو ايش قال انه ما دام القطع سواء متعلق بالظاهر او بالواقع المنجز اذا ليش قيد الا بالواقع فنعرض الحكم للواقع والظاهر صراحة عمنا هذا التغيير الثاني صار من اول العبارة الله ان البالغ اذا الذي وضع عليه القلم اذا التفت الى حكم شرعي فعليا هذا التغيير الاول واقعيا او ظاهريا هذا التغيير الثاني فاما ان يحصل له القطع به او لا فاذا حصل القطع يا قضينا بالقطع بس طبيعي شو كيف يحصل القطع بالحكم الواقع او الظاهري هذه النقطه تستخدم الهوايه شو كيف يحصل القطع يوعد المجداني إذا أبو علم مجداني يتولد علم مينة بالحكم سنة واقع معه يوقف إمارة يوقف أصل بس الإمارة والأصل يولد القطع بس قطع بيمة رياحته الظاهر فالقطع بالحكم الأعم من الواقع الظاهري شو قد يحصل يوعد مجداني لو إمارة لو أصل عمل فإذا حصل القطع يأخذ القطع وإذا ما حصل القطع ما حصل القطع معنى شيء لا تفسد بمعنى ما حصل القطع يعني شيء يعني لا علم وجدان هو لا بعد شنو إمارة هو لا بعد شنو أصل عملي هنا إذا ما موجود غير عن قطع ما يحصل لمن يأخذ بعد بينا ياخذ بعض هذا راح القطع ياخذ بالظن الانسدادي بناء على الحكم يعني اذا عدى ظن بالحكم الشرعي وكان هذا الشخص الظن يبنى على حجيه الدليل الانسدادي ورأي الحكومه فيأخذ بهذا وإذا ما عنده ظن يأخذ بالأصول العملية لكن مو الشرعية الشرعية دي تساقي نسوى اللي قطع بالحكمين ظاهر يأخذ بالأصول العملية ماذا؟ العقلية مثل التخيير العقلي البراءة رفع عنه مثلما رفع رفع قد لا بيان يعني البراءة العقلية أو تخيير العقلية. لا تجيب الشرعية. ليش تجيب الشرعية؟ لأن الشرعية تولي القطع بالحكم الظاهري إنما عبود. ليش تدخل تحت الأول؟ هذا ما فعله الآخون. الكاروريتية. يقول إذا التفت إلى حكم شرعي فعلي واقع أو ظاهر. فإما يحصل القطع فيعترف به. وإذا ما حصل القطع يأخذ بالضبط إذا حصل عدة ظن إذا ما حصل عدة ظن يتمسك بالأصول العملية العقلية فإذا الشيخ الآخر فن الأحسان فن من المشتق من التسجيل بينما الشيخ الأنصاري ثلث الأحسان ليش الشيخ الأنصاري ثلث فلت الشيخ الانصاري والاخر سنة يقول لي وجهين لوجهين السبب هذا الوجه الاول انه احنا الحكم عممناه علما للظاهري والواقعي وبعد هذا التعميم لا بد وان نسمي على اقسام تثبيت بعد ما يمكن كما فعل الشيخ الامثال. يعني ما نقدر نقول فاما يحصل له قطع او ظن او شيء. هذا انما كنا نتصور اذا كان المقصود من الحكم ماذا خصوصا واقعي. اما اذا كان المقصود عام بعد الظن ما يتصور بحكم الشافعي شك ما يتصور. إذا أصل إمارة يكون القطع بحكم ظاهري، إذا أصل عمل أكيد ولا قطع بحكم ظاهري، شك وظن يصور. هذا السبب الأول. فلأجل التعميم الذي فعلناه للحكم فنينا الأقسام. ثم يقول والسبب الثاني أنه على تثبيت الشيخ تتداخل الأقسام. تتداخل يعني شنو تتداخل؟ يعني قسم يخش ويدخل؟ شلون يصل؟ يقول لي عن احد الاقسام الذي ذكر الظن. والظن قد يكون معتبر قد يكون غير معتبر. اذا معتبر هذا الظن قد يصل حكمه حكم القمر. اذا غير معتبر قد يصل حكمه الشك. نرجع لصورة عملية. يصير حكم حكم الشكل غير معتبر نجعل الصحة منه. اذا نصبر بعد ما نقدر نعده قسم. شنو؟ برأسه. لان ان كان معتبر داخل القطر. ان كان غير معتبر داخل الشكل. فلا وجه لتثبيت الاقسام. هذه النقطة الثانية. وان كنت محبا للتثبيت. مصرا على تثبيت الاقسام. فخليتها ولكن لا بالشكل الذي فعله الشيخ الاعرج فالشيخ بهذا الشكل لا تقول مثل ما قال الشيخ الشيخ الشافعي فاما يحصل قطع او ظن او شك اما ان يحصل له القطع او لا وعلى الثاني او لا هذا ما اعرف فاما يكون طريق معتبر طريق معتبر عن شنو إمارة مثل محتضرة فنأخذ بها هذا الشق الثاني في أو لا فنرجع علما طريق محتضرة مثل قلت إمارة على القصور عملية إسرائيلية أو لا أو لا يأخذ مظل الناظر إذا ما قام طريق محتضر لا قصور شرقية أقل ولا إمارة نرجع للأصول العقلية فنفلس بهذا الشكل حتى ما تتداخل الأقسام لا كما فعله خلص هذا المقدار ماذا انتهى فالخلاصة اذا على هذا الاساس خلاصة مطلبنا هذا راح يصير انه الشيخ الاخوند رضوان الله عليه فن الاقسام بينما الشيخ الانصاري ثلث الاقسام الشيخ الاخوند هكذا قال اذا التفت الى حكم شرعي فعلي ظاهر او واقع قلنا فاما ان يحصل له القطع هذا القسم الاول واذا لم يحصل القطع في الاجزاء حينئذ يرجع للاصول للضرب العقلي بناء على انسداد الحكومه او للاصول العقليه اذا ما قطع هذا وانما عدلنا عن تثبيت الشكل والثاني الوجه الاول انه احنا عممنا حكم الواقع والظاهر مع التعميم لا وجه لتقسيم الشيخ لان لا يتوقف المشكل الا اذا كان مقصود حقيقه خصوص الواقع والنقطة الثانية أنه يلزم تداخل على تداخل الأقسام على تقسيم الشيخ وإذا شئت تبليد الأقسام فتلقها بالشكل الذي بيّننا وطبق العبارة يقول فاعلم أن البالغ الذي وضع عليه القلم إذا التفت هذا كله مهم كله وإن كان تغييرات فيه لكن مهم إلى حكم فعلي أي التغيير الأول فعلي بعدين التغيير الثاني هذا واقعيا او ظاهري هذا هذا التغيير الثاني هذا حكم الواقع الظاهري المتعلق به مثل طبعته بوجوب الصلاه او بمقلديه مثل مسائل الحياه المجتهد لما يقطع في مسألة من مسائل الحيض أن المرأة مثلا يجب أن لا يواقع زوجها في متحف أو غير ذلك، المتعلق بالمقلدين مو أنه متعلق ماذا أو تترك الصلاة مثلا أو لا تدخل المسجد مثلا أو غيرها، متعلق بالمقلدين. شهر مو متعلق به يعني بالمجتهد أو بمقلدين. سأهد لي يا شيخنا الأنصار الآخر شنو هاي الجثة؟ شو زايد هذا؟ فإما هذا التغيير الثالث أن يحصل لغة القطع به، بس أنا النقطة بينت لك قطع شو وقت يحصل؟ هاي النقطة وايد مهمة حتى يتجدد الموضوع إليك. لو علم وجدان لو إمارة أقوم لو أصل عمل شرعي لك إيه شرعي مو عقلي، يعني أنا شرعي ولا لك علم بحكم الشرع أو لا أو لا علم ما يحصل قطع. وعلى الثاني إذا ما حصل قطع المسجد إذا ظل أصل ذات الظن، وعلى الثاني لابد من انتهائه إلى الظن إلى أن ممكن أكبر والعقل يحكم بحجته. إلى أن استقل به العقل من اتباع الظن لو حصل له ظن وقد تمت مقدماته، ونفرض أنه هو ظن مقدمات السباق ثاني على تقدير الحكومة وكنا بانين على الحكومة. أنا من السؤال إنه عيدة سئلة إيه؟ عيدة تقول ليش الشيخ جاء على تقدير الحكومة؟ فصعيد قال لو أكو ظن وتمت مقدمات السباق مناسب صدق، لكن ليش على تقدير الحكومة؟ على تقدير كشف وقت لأنه إذا على تقدير الكشف راح يدخل ماذا هذا؟ في الشق الأول قطع الحكم الشرعي ما عنده، بالتالي بعد مو قطع الحكم عقلي بعد ما راح يصير يدخل تحت القطع بحكم ظاهر الشرع. وإلا يعني إذا ما عنده ظن أو عنده لكن ما كان انسدادي أو انسدادي لكن ما كان حكومتي كشفي فيرجع لنا هذا الاصول، يا اصول مو الدول الشرعيه، لا الاصول الشرعيه لا تدخل تحت الشق الاول، فالقطع اصول عقليه، فالرجوع الى الاصول العقليه من براءه والشغال او التخيير على تفصيل ياتي في محل انه ما هو مورد البراءه، متى يتمسك بالبراءه العقليه، متى يمثل هذا ان شاء الله يجينا بعد مورد البراءه هو عند الشرك في اصل التخيير، مورد الاشتغال عند التخيير وانما عممنا نقطه مطلب جديد، وانما عممنا متعلق شيخنا يعني هو يقول يبقى ليش قلنا واقعيا او ظاهريا عمما خلافا لشيخنا الانصار حيث خطط بالواقعي، وانما عمما متعلق القطع لعدم اتفاق احكام القطع بما اذا كان القطع متعلق بالاحكام الواقعيه وحتى لو القطع بالحكم الظاهر عن منعش ليش خفضت بالبعد يقول لان المنجحيه مختصه فيما بالقطع بالحكم الفعلي، اذا حصل القطع بالحكم الانشائي لا يكون منجح بحيث لو قالت لا تحق الحفاظ، وخصصنا بالفعل لاختصاصها يعني المنجفين احكام القطع مثل المنجفين بما اذا كان متعلقا به يعني بالتصميم الفعلي على ما ستطلع على ستطلع عليه ايش وقت بحوله وقت عز وجل غد ان شاء الله في الصفحه الثامنه الى واحد طبعت مثل هذه الصفحه في السطر ماذا الأخير أو ما قبل الأخير البين غد إن شاء الله بحول الله. ولذلك عدلنا يعني شنو ولذلك يعني ولأجل تعميم الحكم الآن يريد يبين وجه أدولة عن تثليث الشيخ ليش فنيت ولم تفعله يقول لي نقطتين النقطة الأولية ولذلك يعني لأجل أن عممنا الحكم بالواقع والظاهر ما دام عممنا ما نقدر على نبلغ الأرض التثليث لا يجب إلا على حكم الواقع ولذلك عدلنا من بعد التعميم. أما في رسالة شيخنا العلامة رسالة شيخ العلامة يعني شنو رسالة القطع لأن الرسائل ومجموعة رسالات، أما في رسالة شيخنا العلامة على الله مقامه من تثليث الأقسام عدلنا بأجل هذا التعميم. وإن أبيت إلا عدل يعني وإن أبيت إلا عدل أنا إلا عن التثليث تحب التثليث وتكره التثليث لو ضربت فالأولى أن تثبت بهذا الشكل. ونحن شرحنا النقطة الثانية من هذا المطلب يعني من هذا المطلب يستخرج النقطة الثانية أنه لم يفني الشيء لأنه يلزم التداخل، وإذا أردت أن تفلس فتفلس بهذا الشكل. وطريقة الأولى أن يقال أن المكلف إما أن يحصل له القطع أو لا، وعلى الثاني يعني إذا ما حصل للقطع إما أن يكون عنده طريق معتبر طريق معتبر على الشيء يعني إمار أو أصل أو لا ليش يكشف انفلت بهذا الشكل مو بالشكل الذي ذكر شيخنا الأنصار يقول لي ألا يتداخل تتداخل الأقسام فيما يذكر لها من الأحكام. ف فإن الأحكام التي تبقى في هذه لازم تدافق فيها على رأي الشيخ الأنصاري ليه؟ لأن حكم القطع وجوب السير عليه، حكم الشيخ رجوع لأصول العملية، هو ظن شنو؟ إذا غير معتبر حكم حكم الشيخ، نرجع لأصول. إذا كان واجب حكم حكم القطع وجوب العمل به، فإذا هذا الظن ما راح يكون له حكم مستقل، يدخل تحت القطع يو تحت ماذا الشيخ؟ يقول لك هذا حكم رفع يقول لك يعني بحاجة حكم الواقعي يعتبر بحاجة حكم الظهر ما يدخل تحت الفرق يعني قضية ثانية مو قضية يعني هو اكو فرق نقطة ما رأيته بس اللي حاول هذا الوجه او لغيره الذي بل موجود اي صح يعني بعبارة اخرى يمكن اللي قام عن الشيخ هذا قال ما انساب مصر من الله ان الشيخ يريد يبين ماذا بعبارة اخرى يبين الصورة المحتملات التي تحصل للمكلف فبعض ان حكمها شلون هذا بعدين ماذا يبين انها تتداخل او هو اللي يبين الحرامات التي تحصل ماذا للمكلف عند لهذا تاخذ احسان فيما يكتب لها من الاحكام ومرجعه على الاخير فالثاني المكلف شايف ان الشيخ الاخر مش قال وعلى الثاني اما ان يقوم عنده طريق معتبر هذا الثاني او لا او لا هذا الثالث اذا ما قصد ما ترى شو يسوي هذا الاخير قسم أنا يريد بينه يقول مرجع المثلث على الأخير يعني هذا أو لا يعني إذا ما صح حتى طريق معتبر شيء إلى القواعد المبررة عقلا أو نقلا لغير القاطع ومن يقوم عنده الطريق على تفصيل يأتي فالنقصود طريق المعتبر فسر الشيخ الأنصاري بالإمارة الآخر بالإمارة فسر بالإمارة فسر فالطريق المعتبر مقصود الإمارة أو لا إذا ما حصل حتى طريق معتبر شيء لو يرجع للأصل العقلي أو للأصل الشرعي لما جاء أو للأصل الشرعي من هنا اتهمنا أن مقصود أن الطريق المعتبر يعني الإمارة ومرجع المكلف على الأخير إلى القواعد المقررة عقلا أصول عقلي أو نقلا أصول العملية النقلية براءة الشرعية فذاك براءة العقلية هذا براءة الشرعية المقررة إما هاي براءة العقلية والشرعية بدون مقررة إما للشخص الذي ما قاطع هو بعد يا شخص بشرط ان لا يكون قاطع وبشرط ان ما يكون عنده طريق معتبر لغير القاطع هذه ولغير من يقوم عنده الطريق هاي ومن يقوم مو ومن تقدم ومن يقوم عطف عليها من على القاطع يعني هاي مقرره لغير القاطع ومقرره علما لغير من يقوم عنده الطريق المعتبر هذه الاصول العقليه أو الشرعية على تفصيل يأتي في محله إن شاء الله تعالى حتى ما يقتضي دليلها أن تفصيل إن شاء الله يأتي أنه صحيح هذا الذي لم يقم عنده قطع ولا حتى طريق ناصر يرجع في الأصول لكن لا أصل يرجع للبراءة أو يرجع للاشتغال أو يرجع للتخيل يقول أدخل يختلف بعض مرات قد نرجع ماذا للبراءة قد نرجع للتخيل ليش بعض مرات تجي بعض مرات هكذا حتى ما يقتضي دليل تلك الأصول دليل تلك الأصول يختلف فإنه دليل البراءة يستفاد من أنه يرجع للبراءة متى؟ أنت الشك في أخر فعند الشك في أخر التكليف نرجع فقط للبراءة دليل الاحتياط يستفاد بعد عند العلم التكليف نرجع ماذا للاحتياط طيب غير هذا الموضوع ما نرجع طيب حسب اختلاف لسان الدليل نحن ماذا؟ نرجع مرة للبراءة مرة للاشتغال مرة للتكليف وكيف كان يعني شنو كيف كان سواء كان التكليف هو الصحيح أو التثنية هي الصحيحة لا توقف بك شيء تعال بيجي لنا احكام القطع السبعة في امور السبعة يقول فبيان احكام القطع واقسام القطع يتسعي رسم همور سبعة الامر الاول في حجية القطع غد بحول الرطوة عز وجل والحمد لله رب العالمين.